طلع من المطب. قال اسجنوه، جلدوه عشان يبقى قاضي ورفض، ومات في السجن بسبب الموضوع ده. كلهم يتجلد عشان ابدا الى ان مات. يا سلام، اعطاه قبلها ابو جعفر على بخله، كان معروف ابو جعفر بانه مكتر، اعطاه ابو جعفر 30,000 درهم. ده دي حادثه ما حصلتش دي، 30 من ايه؟ من ابو جعفر. ده دي حادثه بقولك، 30,000 درهم. قال انا غريب في هذا البلد واخاف ان تسرق مني، ارى ان تجعلها في بيت المال، وكلما احتجت ذهبت واخذت. تقول بس انت للوزير الماليه اللي عندك في 30,000 ولا 300,000 جنيه بلغه العصر بقى بتوع ابو حنيفه، اللي عايزه منهم ياخده. قال له ماشي. فلما مات ابو حنيفه سال ابو جعفر عن المال فوجده كما هو. قال خدعنا ابو حنيفه واحسن الرد رحمه الله. 300,000 جنيه يا ابني يملوا الترابيزه دي، 300,000 جنيه، شوف كم باخد وما ياخدش منهم تعريفه. اللهم ارضى عن ابي حنيفه. ده في صحابه كانوا ياخذون العطايا، مش كده؟ الامام مالك ما كان ياخذ العطايا، لكن هذا ورع الامام ابو حنيفه رحمه الله. ابو حنيفه كفايه ده عليه. الامام عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك من مرو، مرو دي حته في بلاد ما وراء النهر ناحيه ايران وتركيا والكلام ده، في بلاد ما وراء النهر. سافر الى الشام، وهو في الشام استعار قلما من واحد من اهل الشام يكتب به مساله ويرده، ونسي. فلما سافر واصبح قريبا من مرو، يعني بينه وبين البلد اللي كان فيها يجي 700-800 كيلو، تذكر القلم فعاد الى الشام ليرد القلم. يا سلام، ده النهارده ممكن هو يلطش القلم. يقول لك يا شيخ بعد اكتب حاجه بس، تديله القلم يقول لك بس مش هيرجع لك تاني، هدي حاجه من ريحتك. هو انا ريحتي كده تخسر وياخده لو يدراع او يقع منك؟ ها، سافر يجي 600 كيلو عشان يرد قلم، ده تسموه ايه؟ الورع. ترك ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما فيه ايه؟ بأس. محمد بن واسع، كل دول أئمة، أئمة. خرج إلى سوق بلخ، بلخ دي بلد، خرج إلى سوق بلخ يبيع حمارا، فقال له المشتري أترضاه لي؟ بيبيع حمار، قال له إيه رأيك؟ ترضاه لي ده أشتري يعني؟ قال لو رضيته ما بعته، لو كان عاجبني ما كنتش بعته. شوف النصح، إنه يبيع الصحابة على النصح لكل إيه؟ مسلم. ما انا قلت التجار كانوا يفرضوا البضاعة، يقول لك العيب هنا، وضربنا أمثلة. بقول له أترضاه لي؟ قال لو رضيته ما بعته. تعال النهاردة عند البياعين، يبقى عارف إن البضاعة معيوبة، ويقول لك ده بضاعة زي الفل، دي معت البطيخ دول، يقول لك أفتحها لك، يخبط لك ها خشاف، أفتحها لك، تروح تلاقيها إيه يعني؟ بيضة زي قلبك. ها؟ أفتحها لك، وبعدين تروح للبياع من دول، سلم السمن بتوع البطيخ دول. اه والله لسه امبارح ضحكين عليا. اه والله. فتلاقي البطيخه جايه مكتوب عليها مثلا ايه 5 جنيه. تروح تدفع له الخمسه وتشتري، تقول له هات لي واحد، على طول ما قبل ما اقول لك السعر كام يحط شايقها لك. بقيت قدام الامر الواقع. تدي له الخمسه يقول لك لسه 2 جنيه. ايه يا عم؟ ما تسعيره اهي. يجي نص متر ب 5 جنيه. يقول لك تعال تعال، شايف التسعيره الثانيه دي؟ مخبيها تحت الارض بقى. 7 ايه؟ ما بتشوفش؟ مخبيها تحت، مش بيعملوا كده؟ نصابين. دي سرقه، سرقه. فين الورع؟ ده احنا تقول لي احنا في زمن الورع؟ ورع ايه يا عم الحاج؟ ورع ايه الله يرحمك؟ اي نعم، الامام البخاري، اللهم ارضى عن البخاري. الناس دي، ده الواحد والله انا بتكلم عن نفسي، لما بقيس نفسي بدول بحس اني زباله، زباله. الامام البخاري جاءته تجاره، كان تاجر،